الأرض ما كان والنفس حقيقي على قيمته، والنفس حقيقيا وإيه؟ مشيعة. طيب ماذا يكون كذلك؟ قال الله يذكر في الجواب، يعني هناك الألفاظ التي فيها التأمين ولكن التأمين ليس عن الحقيقة. إذا هذا تدخل من باب المنافع وهو باب المؤنة المجازية، لكن الأرض مؤنة إيه؟ طيب حمال وجمع إيه؟ حمل عبد الرحمن عن الفريق والتاب. ولذلك صاحب الكتاب أراد أن يأتي بعبارة تشمل الكل، لم يقل أن جمع جمع المؤنثة، إنما قال أن جمع به حتى يشمل ما كان مؤنثا عن الحقيقة وما كان مؤنثا عن الحقيقة. حتى في مجمع اللغة في السنوات الماضية قالوا كل ما كان غير عاقل يجوز فيه أن يجمع بالألف والتاء. أي اسم غير عاقل يجوز فيه أن يجمع بالألف والتاء. تقول في شارع شارعات، يعني نحن نقول شوارع، لكن الشوارع هذه جمع التفسير، لأن فيه تفسيرا لصورة المفرد، شارع شوارع، إذا قد تغيرت صورة المفرد، الألف المفرد قد تحولت وأتيت بألف بعد الواو، هذا تفسير. لكن إذا أردت أن تسمع جمعا سالما يعني تذكر فيه صورة المفرد تقول إيه؟ شارع. نعم. هذه القاعدة لا أقوى عند بعض وهي مستخدمة. نعم. هي القاعدة التي وضعها ابن معلوف لها أصل عند العرب أن يستحضر. لأن العرب تفهم ما كان غير عاقل، ولكن سمعنا منهم مثلا في ضعفة ضخماء وفي صحراء صحراوات، ومثلا في حملة مبيات. لو نظرت في كل هذه الكلمات لرأيت منها ما يكون للمؤنث الحقيقي ومنها ما يكون للمؤنث للمجازي، فقاسوا على هذا ولا لهم بمثل هذه الكلمات. نعم. تقول خضروات، لأن الألف الممدودة في الألوان لأهل التأنيث، يعني كل ما كان من الألوان بألف التأنيث الممدودة، يعني بيضاء خضراء صفراء حمراء سوداء، والجمع يكون على بيضاوات صفراوات حمراء. ولذلك شيخنا في هذا الكتاب أراد أن يأتي بعبارة جامعة، بل يقول جمع المؤنث، إنما قال في ما جمع جمع مؤنث من ثلاث الصحراء هي الصحراء الصحراء. ولكن العرب حينما رأوا الكلمة الصحراء يعني تدل على شيء بسيط الأرض، والصحراء فيها اتساع، من أين أتسع المبنى في واجب اتساع المعنى؟ قالوا إذا علينا أن نضيف حروفا لأنه كلما زاد المبنى زاد، فكان الألف مرتين يعني ألف وألف، وجد قبل الصحراء أصلها صحراء في هذه البيت. فالألف الثانية ذهبت لأن الأولى انفتحت عليها سرعة، طيب إحنا نرد بالألف الثانية قلب المبنى فصارت إيه؟ صحراء. ولكنهما ما وهذا يعني هذه الكتب في النحو فقط، هناك علم المسمى علم الصرف، علم بنية الكلمات، علم الصرف وهو علم البنية فيه الزيادة والنقصان، ولذلك يعني لابد من تأويل النحو في علم الصرف حتى نعلم بأن الصحراء فيها زيادة الألف والهمزة التي كانت مصدورة ذلك. طيب نعم بركات وبركات لان اصلا بنور ايه بركه شرط بنعت على ايه بركات، وعندنا حمزه وحمزات يعني بركات، لكن حمزه يسكت نفسه فلماذا بنع؟ لأن في المفرد فيه تاء، لما كان التاء في المفرد تشمل مؤنث. نعم يرفع الضمه ويصل لدرجه الكسر اعرف كما هو، لكن نحن نقول ان الذي كان في المفرد فيه التاء فهو مؤنث لفظا مذكر معنى، وهناك مذكر في المعنى والمبنى هذا لا يقع سمع الله، يعني لا صح ان نقول في علي عليات، لا عليات هذه كما عليا واحده تسمى ايه عليا، اذا اجمعنا على عليا، لكن علي يجمع على عليون، يعني تجمع الكلمه على حسب ما فيها من معنى ومبنى. قال ابن لو اتينا بالنص فيه التأمين في المعنى لا في المبنى، فإذا قلت نواه صفاء قال التأمين في المعنى ليش المعنى جمع مهمات الإنسان، تقول نواه صفاءات أو صفاءات وهكذا، إذا كل ما كان في مفرد الكلام يجمع جمع وأن الإنسان يعني بالألف والتاء، إذا كان مثلا بالإيه؟ في المبنى، أما إذا كان مؤنثا في المعنى فإنه كذلك، إذا رأيته مذكرا في المعنى والمبنى فلا يجمع إلا مذكر ساكن، ولذلك نقول إن الشيخ حينما قام يدعى بالألف والتاء يشمل كل ما يقول على هذا الحال. حمزة تقول حمزة، نواة تقول نواة، فاطمة تقول ايه فاطمة، هذا الجمع يعني بهذه الصورة يحتاج الى علم الصرف، واما النحو فانه يقول ما جمع بالالف والتاء يرفع بايه بالضبط وينصب بالكسر ويجر بالخلاف في النصب، يعني النصب هو الذي يقول لنا علامه ليس تصميم، انما تكون علامه ايه؟ قاعده. رضا مشترك ياتي هذا المذكر على المؤنث، انا عندي في العائله من تسمى رضا فرج مدرسه إذا معنى إذا كان مؤنثا ثم بخير فالنضوار إذا كان معنى إيه؟ أما إذا كان مذكر فإنه يسمع كما أنذكر. ولذلك الجمع هنا الفرق بين المؤنث والمذكر. يعني نقول في صفة النور الواو والنور إذا كان علما للمذكر. أما إذا اسم الفتاة نقول بالضوار تخبر بالأي المرض لأنها من الرضوان وتوضع الفتاة عند الشر. ولذلك يعني احنا نقول علم الصرف هو الذي يتحكم في هذا. نعم. رد في الموصوف. يعني إذا كان وصفها ننظر للموصوف. فلان فيه رضا من الله. إذا هذا مذكر. هي سنة أفصول سنة أو سنة سنة. طيب عرض قصر من أي مكان عرضون يشعر يشعر يرد الكلمات إلى أصولها. وهذه قاعدة إذا أردنا أن نعرف قصر الكلمة كانت من الأسماء تجمع. فنحن حينما نسمع الجمع في سنة سنوات إذا الآن الثاني الذي في سنة أصلها إيه؟ جاء موضع الواو أصلها سنة ونص سنة أصلها سنة ونص بدليل أنها تبعث على إيه؟ سنة. طيب والتاء الذي جاء أو الهاء الذي معنا نقول هذه جاءت عوضا عن الواو المعنى. التاء سنة هذه التاء التي بعد النون هي عوضا عن الواو المعنى لأن أصل السنة سنة ون. ما الدليل على أنها سنة الجمع؟ سنة تكون وبعض الضلالة في كلام العرب جمع على سنة بالحال. وإذا قال إذا كانت سنة هام إذا حذفت الهاء من سنة وعوض عنها بالتاء. يعني إما أن تكون الكلمة على سنة ون أو على سنة ون. ما الدليل على أن الأصل واو أو هاء؟ نقول الجمع لأن الجمع يرد الأشياء إلى الجين إلى أصولها. وبرضه يعني أنا أقول أنا أريد أن يعني أصل لكم إلى القاع حتى أراكم من بعد. وإلا يعني أخذنا أمورنا بشيء من حلية النحو وشباب الفتاة فيه فإننا سنغير المنهج. والله أنا يعني أنا كنت شريكا في هذا وأنا تاجر بيته قلت له كل شيء فيه اختلاف يرجع. كل شيء فيه اختلاف بين العلماء أو فيه أشياء تحتاج إلى تفكير تعرف. وكل هذا ووصل إليه. ولكن أنا أقول إن شاء الله تعالى سنسير ونحن ما نسير فيه. وفي انتهاء أنا سأضع الامتحان وضعا يكون مع غيري. يعني كل الذين يدرسون سيضع أسئلة ثم تكون هناك لجنة لانتخاب الأسئلة. ولكن في النهاية هذا سأقول لكم عند الامتحان ما طرحنا وجاء فيه سؤال فأجيب وما لم يشرح فأنت مخير فيه. وأنا الذي سأقول بالتصحيح وأنا أسير على هذا الحال. ذلك يعني أن يستحان الأرض فيه سحر، لكن أنا دائما أقول لا يخرج المسألة إلا وقد فهمناها وعرفناها بأننا ستكون معنا ننتفع بها. من الأمر براون في خلال يعني جلسنا مع الجهد وأقوم بالإشارة لكل شخص وأوجه الكتاب ولكن ترى نفسك لا تكون شيئا. إذا يعني هل سيكون هذا خيرا؟ لا سيكون شرا. شيوخنا علمونا أن الإنسان يعرف مسألة يكون ذلك خيرا عليه من المرور على مئة مسألة ولم يكن منها مسألة. يعني لو أنك مررت على مئة مسألة ولم تفهم شيئا فالفهم لك لا تحمل نصف عند المسائل لأننا رشيد لنا لفهم شيء في العلم. كان يكون على هذا الحال ولو كما وقفنا عنده لكان ذلك مفتاحا للفهم الباقي. يعني إذا ظهر الباقي ترى الأمر ميسورا. لا كتبت الناس كتابة يعني تتوافق مع المبتدئين أو يعني مع الذين يأخذون النحو من كل واجع لأن فيه ضعفا والله عز وجل يجعل في عباده ضعفا خفف عنه فهذا تخفيف. ولذلك الكتاب قلت بالمقدمة أنني في هذا الكتاب جمعت خلاصة ما قرأته في قبر الندى وفي شروح الألفية وفي غير ذلك ولكن يستوفوه على الذين سيقرؤون لأن يريد أن يكون ميسورا عليهم على الله الذين ضاعت القبر تعالى. فيعني موجود في القاعدة مع المثال من القبر على خلاف ما كتبه العلماء السيدون يعني السيدون له مثل ومن ذكره كان يتوافق مع الذين كانوا في اليمين. كانوا في اليمين محتاج الى تمثيل المنهج حتى في البلاغه. يعني انا كتبت في البلاغه كتابات ايضا من باب التفكير وسميته تيسير البلاغه ولم يوضع بعد الان تحت الطبع ان شاء الله. فنحن نسير مع الذين معنا كما قال صلى الله عليه وسلم وخاطب الناس على قدر عقولهم هكذا قال صلى الله عليه وسلم. اذا هذا هو المثل. اما اذا كنت في كليه اللغه لا تفعل بها او تسمعها. كيف يدخل الناس عن جدار يكون دعوه فاذا دخلت الاسلام الإسلام عرف أن المال مال الله على يد الله، لأنه كان يقول هذا الكلام قبل الناس إذا تطلع على قدر عقله، فلما تغير حاله ومع تغير الحال تغير المقام. ولذلك نحن نعالج لأننا هذا الكتاب تحته قبل ذلك في ثلاث سنوات قراءات وشرحا للطلاب طلاب العلم في الكليات، ورجع يعني لأبي على بيت أو يعني طلاب يسجلون، لكن لم أظنه لشرحه، قلت أنا أشرحه للذي اسمه لطلاب المنهج الجامعة، إنما هم مبتدئون إذا لابد أن نعطيهم منه ما يهتدون معه. أما الذين كانوا معنا الطلابين في الجامعة إذا لابد أن نشرح لهم كل صغيرة وكبيرة، هذا هو الذي يتفق معه. هو كان والحمد لله في ثلاث سنوات متوالية، يعني صيفا وشتاء ليلا ونهارا، والحمد لله. اللون الذي جاء من بعد أيضا مما خرج على الأرض ما لا يرضى الصالحين. طيب ما لا يصلح هذا؟ يحتاج إلى مرض. هل الأسباب كلها مصروفة؟ وما معنى الصبر؟ صبر معناه التنويم، صبر معناه ايه؟ وما معنى التنويم؟ نون ساكنة محمد بعد الدال جاءت نون منصب، ولذلك يقال التنويم نون ساكنة تلحق آخر نصف لفظا لا خطا ولا ضما. هذا كان صعب، يعني نحن نقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا تم لفظ الدال عليها ضما وبعد الضم جاء نون في النور فتح الكتاب، وإذا وقفت أقول محمد صلى الله عليه وسلم، إذا هي نون تنفع آخر نصف في اللفظ لكنها لا تكتب ولا يوقف عليها، إذا هي تفارق نصف خطا وإيه؟ طيب على كل الأسباب الأول أو لكن أول نقول والله الأصل في الأسباب التنوير، الأصل الأسباب هي التنوير، لكن هناك الأسباب منعت من التنوير لماذا؟ علية أو علية، إذا حين يقال ممنوع من الصرف يفهم أنه ممنوع من التنوين، أن التنوين هو الأصل. طب لماذا منع من التنوين؟ أقول منع من التنوين إما لعلة قوية منعت من التنوين أو لعلة قوية. Here, give me the law. فقال لأجعل وعرف السبب يعني راجع نفسه ثم قال في المعنى من باب النصيحة شكوت إلى وكيع ملوّر سوء حظك عند ترك المعاصي وأعلمني في رواية وأخبرني ورواية أحسنت أن العلم نور ونور الله إلى يوم العصر فيها أقل أن طلاب العلم إذا لم يكونوا على هذا المعنى فليسوا طلاب العلم يعني إذا كان طالب العلم يخلص ويستوي لمولاه فإن المولى تبارك وتعالى يعطيه ويواليه أما الطالب الذي يزعم العلم للشهادة ويزعم الحياة للنجوات فإنه لم يتعلم هذا هو المعنى الثالث المهم أنا حينما قلت شكوت إلى وكيع سوى حمدي انتهيت من الخطبة من غير وصل إليها يا أيها الأهل له لم يكن اللغة العربية قلت له مرحبا أهلا وسهلا في الحقيقة أنا كنت في يومها يعني ألف الباب مع بقية الشيخ الشعراوي تبركا فظن أنني نفس مما دمر قلت له ماذا حدث قال لا أنت قلت شكوت إلى وكيل وهي ممنوعة من الصرف كنت غلطا يا أولي كيف نمنع من الصرف نحن لا نمنع من الصرف إلا العلة أو العلة قلت ما العلة طبعا سهل وسهل قال أنت دخلت في حارة سدة ما هو الذي يقول لي دوت؟ يعني ماذا؟ قلت له أصدقني القول هل أنت فعلا مدرس في اللغة العربية؟ لو كنت مدرسا في اللغة العربية سنسمع منك الشهادة ونعود بك إلى الكتاب مرة أخرى أنا محامي لن أنتم لا تذكر من قضية خاسرة استغفر الله الله الذي هذا لسه فضل الله طيب إذا هناك علم من منع النصارى هناك علم تسمى أصيلة من تهج المرأة وعلم تسمى بعلم التأمين المنصورة والمنفوذة إذا تجمع علم كل علم على حدة إذا تجعل الكلمة ممنوعة بالرسول وهناك علم أخرى تجمع العلمية مع العلم والوصفية ومع العلم إذا هناك علتان أحدهما الوصفية ومع العلم أو العلمية ومع العلم إذا لا بد لمنع النصارى إما أن يكون بعلة واحدة من العلة الثلاث أو بعلتين أحدهما ثابتة والأخرى ثابتة والثابتة إما أن تكون عالمية وإما أن تكون الوصفية الكتاب طبعا أتى بهذا موضوع مرتين مرة هنا مرة في أهل الكتاب هنا بين أن الممنوع من الصرف يقال طوران مساجد القاهرة وافعة إذا مساجد مبتدا والمبتدا مرفوع رفعين رأيت مساجد إذا منصوب أنه مفعول وعلى وصفه مررت بمساجد هنا جاءت الفتحة نيابة عن الكثرة في الفتحة الأخير أنه يرفض الضمة ويصبح الضمة في الكفحة بخلاف جمع الغيام. أنا علمت سلم أنه يرفض الضمة ويصبح الضمة في الكفحة. هذا هو الذي أراده صاحب الكتاب أن يقول أن ممنوع الصرف يصبح بالكفحة ويضرب. وجاء نص عليه بالقول من على حتة نحن بأفضل منه أفضل هذا الوصف. والوصفية تحتاج إلى عدة نقط. الوصفية هو وزن أفعل أو على وزن إيه؟ كل وصفية أو صفة على وزن أفعل اجتمعت فيها عدة نقط. الوصفية هو وزن إيه؟ أفعل. وهذا سيأتي إن شاء الله. وأيضا بالأفضل يعني إذا جاء بالألف واللام فإنه يغرب الكسر. يعني لو كنت مررت بالمساجد لأن الفتحة له شرطان، ألا يكون بألف وألا يغرب. إذا شرط الضرب بالفتحة أن يكون معرضا بالألف واللام وألا يكون فليس مضيفا أو الألف واللام إنه جبر الكسرة على الأصل. إذا فالجبر الفتحة لأنه حكم فرعي له شرطه يكون بألف وألا يكون فإذا انتقض الشرط رجعنا إلى الأصل ولكن بلا تأويل. بلا ايه؟ لان الالف واللام تفهم التنوين. مررت بالافضل هل دوامة تنوين مع الايه؟ الالف واللام. وكذلك مع الوصف. نعم. فإذا صار مع طبيعتهم في رسالين يقال هذا شاذ، ولكنه لا يقول قولا وإنما هو شاذ من الفاظ هذا ولا يقاس عليه. أي يزيد يقال معرفة بالعالمية الدعم، ولماذا دخل ذلك وجاب؟ نقول زيادة ذلك وجاب أصلية، ولماذا هي زائدة؟ لأن التعريف في هذه الكلمة بالعالمية وعالم، فالألف والنبي تدفع العالم تقول إيه؟ زائدة، كما يقال آل محمد ويقال آل محمد آل الله محمد وضغط وضغطي إن شاء الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى كتاب في النحو حتى يكون رقيا.